ثم ننتقل بعد ذلك إخواني الأعزاء إلى نقطة أخرى، وهي نقطة مهمة ونقطة هامة، ألا وهي تخص تعريف الدين. تعريف الدين في اللغة العربية، ما معنى الدين في اللغة ومعنى الدين في الاصطلاح؟ حينما نتحدث عن معنى الدين في اللغة، فهناك الكثير من الكتب، وهناك الكثير من كتب المعاجم التي تحدثت عن المعنى اللغوي لكلمة الدين. فمن أراد أن يرجع فلينظر إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب لابن منظور، وأيضا كتاب الدين أستاذنا الدكتور دراز، وأيضا بصائر ذوي التمييز، وأيضا المصطلحات الأربعة في القرآن أبو علي المودودي، وهناك الكثير من الكتب العلمية الأكاديمية والمعاجم التي تعرضت لهذا المعنى اللغوي. فحينما نتحدث عن الدين، نقول الدال والياء والنون في كلمة دين، تتكون الكلمة، بنية الكلمة من عدة أحرف، ثلاثة أحرف، الدال والياء والنون. الدال والياء والنون في اللغة العربية لفظ له أصل واحد يدل على الانقياد، وإليه يعود كل استعمالاته اللغوية التي تقوم على وجود علاقة بين طرفين أعلى وأدنى، يعظم أحدهما الأدنى الآخر بين معقوفتين الأعلى وينقاد له. إذن معناه، وها معنى هذا اللفظ، أصله يدل على الانقياد. فإذا استعمل اللفظ في الطرف الأعلى كان ملكا وسلطانا، حينما يكون للطرف الأعلى يعطي مدلول، هذا المدلول يكون عبارة عن الملك والسلطان، وإذا تعلق بالطرف الأدنى الأقل كان عبارة عن الخضوع والطاعة والإذعان، خضوعا وطاعة وإذعانا. وإذا أريد به الرباط الجامع بين الطرفين، أي بين الطرف الأدنى والطرف الأعلى، كان عقيدة ومذهبا ونظاما، كان عقيدة ومذهبا ونظاما. يبقى حينما يتعلق بالطرف الأعلى يعطي معنى الملك والسلطة، حينما يتعلق بالطرف الأدنى يعطي معنى الانقياد والانكسار والذل، حينما إذا أردت أن يكون هناك المعنى أو الطرف المشترك بين الاثنين كان عقيدة ومذهبا ونظاما. الاستعمال الأول، حينما يعني نتحدث عن الاستعمال الأول اللي هو معنى الانقياد، نقول الاستعمال الأول إلزام الانقياد، ويعنى به الملك والتصرف بما هو شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والجزاء والاستعباد. ولذلك حينما ننظر إلى في كتب المعاجم، كانت العرب تقول دانه دينا، يعني بمعنى قهرة، ساسة، حاسبه ملكة وقضى في شأنه وجازاه خيرا أو شرا. وأطلق على الحق تبارك وتعالى الديان بمعنى القهار أو الحاكم. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا سيد الناس وديان العرب، باعتبار أنه الحاكم والرئيس وولي أمرهم. إذن فهي معناه الحاكم، السيد، الرئيس، وهكذا كان يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد الناس وديان العرب، باعتبار أنه الحاكم والرئيس وولي أمرهم. وإذا نظرنا في القرآن الكريم في سورة الفاتحة في الآية الرابعة، في قوله تعالى مالك يوم الدين تعني أي يوم القيامة، وهو الحساب والجزاء في هذا اليوم العظيم، مالك يوم الدين. ومن قبيل هذا الاستعمال في السنة النبوية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن، وأخرجه كذلك الإمام ابن ماجه في الزهد في كتاب الزهد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. من دان هنا يراد بها الطرف الثاني الذي قلنا أنه يراد منه الذل والاستعباد والانكسار. فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، يعني أي أذلها واستعبدها وحاسبها وعمل لما بعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. إذن فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به الملك والتصرف بما هو شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والجزاء والاستعباد. الاستعمال الثاني التزام الانقياد، ويعني الخضوع والطاعة والعبادة والورع. هذا الاستعمال هو الاستعمال الثاني بعدما تحدثنا عن الاستعمال الأول. تقول العرب دان له بمعنى أطاع وخضع له وانقاد وذل. ومن قبيل هذا الاستعمال بمعنى الخضوع والطاعة في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، الزمر الآية الثانية والآية الثالثة. وأيضا من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام الترمذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب. فتدين هنا معناها تخضع وتنقاد وتطيع العرب قريشا بتلك الكلمة، بهذه الكلمة. يريد بذلك صلى الله عليه وسلم منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به الخضوع والطاعة والعبادة والورع. أما الاستعمال الثالث ما به الانقياد فيعنى به العقيدة والمذهب، حينما يكون هناك الطرف بين الاستعمال الأول كما قلنا الطرف الأول أعلى والطرف الثاني الأدنى، يراد به العقيدة والمذهب أو الملة أو العادة أو التقليد أو جميع ما يتعبد به أو ما يعبد الله به أو الطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا. تقول العرب دان بكذا أي اتخذه مذهبا، أي اعتقده أو اعتاده وتخلق به سواء كان حقا أم باطلا. وتقول العرب كذلك ما زال ديني وديدني أي عادتي وشأني. وسميت العادة بذلك لأن النفس إذا اعتادت شيئا انقادت له. ومن قبيل الاستعمال الثالث بمعنى العقيدة أو المذهب ننظر في القرآن الكريم نجد قول الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، الآية السادسة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر من يخالل. أخرجه الإمام الترمذي وأيضا الإمام أبو داود. فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به العقيدة والمذهب، أي الملة أو العادة أو التقليد أو جميع ما يتعبد الله به. فكل ما يتعبد الله عز وجل به يندرج تحت هذا الاستعمال، أو الطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا. هذا بخصوص المعنى اللغوي لكلمة أو لفظة الدين. حينما ننظر إلى معنى الدين في الاصطلاح، وقد تعرض لهذا المعنى الاصطلاحي كثير من الكتب لمن أراد أن يرجع، الدين لأستاذنا الدكتور دراز، نشأة الدين علي سامي، في الدين المقارن محمد كمال جعفر، مباهج الفلسفة والديورانت، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أستاذنا الدكتور رؤوف شلبي رحمة الله عليه، وغيرهم الكثير والكثير. على كل حال، حينما نتحدث عن الدين في الاصطلاح نقول إنه من الصعب جدا أن نجد لعلماء الأديان والمشتغلين بدراستها اصطلاحا مقبولا لديه. لذا تعددت التعريفات أو التعاريف الواردة في هذا الشأن من خلال مناهج أصحابه. لكن بعد أن تطورت الدراسات الدينية شاع استخدام علماء الأديان للمنهج التحليلي المقارن، وهو يقوم بوجه خاص على البحث عن أصول المعتقدات والطقوس عن طريق معرفة مدى تقاربها أو تشابهها. وقد قام العلماء في مجال الأديان بدراسة مقارنة للأديان المختلفة الإلهية والبشرية المتحضرة والبدائية، كما قاموا بتحليل صفات الشيء الذي يقدسه المتدين ويخضع له وطبيعة هذا الخضوع. وقد انتهى أحد العلماء المسلمين أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز بعد تحليله لعناصر الدين إلى ما يلي في عدة نقاط أو رموز: واحد، تقديس بين معقوفتين، يعني تأليه وعبادة وخضوع. ثم قال: ذات، اثنين بين معقوفتين، أي إله معبود. ثالثا، للذات الإلهية صفات خاصة، منها أنها ذات غيبية روحية متصلة معنوية بعابديها. رابعا، عابد يخضع لمعبوده خضوع شعور واختيار. خامسا، العقيدة النظرية لصفات الإله والقواعد العملية لعبادته. وفي ضوء هذا التحليل العلمي الرائع ذكر شيخنا الحاد التام لحقيقة الدين بقوله: الدين، هذا هو كلام أستاذنا الدكتور دراز لمن أراد أن يرجع إليه أو أن يعود إليه في كتابه الماتع الدين. قال: الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان. اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد، أو بعبارة موجزة، أو موجزة، الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة. هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حقيقة داخلية أو حالة نفسية بمعنى التدين. أما إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حقيقة خارجية فإنه جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. والذي يظهر من خلال دراسة الأديان أيا كانت إلهية أم لا، إلهية أم بشرية إلى آخره، نجد أنها تشترك في 4 عناصر أساسية أو رئيسة: واحد أو أولا معبود، بين معقوفتين واحد أو أكثر يتجه إليه بالطاعة والتقديس، ثانيا عابد يقوم بممارسات وشعائر معينة، ثالثا رباط جامع بين العابد والمعبود يتمثل في مسائل الاعتقاد والتشريع والأخلاق وطريقة يلتزم بها العابد نظريا وعمليا، تتسع وتضيق وتختلف باختلاف الدين الذي يدين به الفرد والجماعة، رابعا غاية وهو جلب النفع أو دفع الضر أو هما معا، أي أن الهدف من الدين تحقيق مصلحة تتعلق بالثواب والخير أو العقاب والشر، أو نيل رضا المعبود وتجنب سخطه أو الحصول على السعادة والبعد عن الشقاء. ومن خلال هذه العناصر يمكن اقتراح تعريف نظن أنه يصلح للاستعمال كمصطلح للدين باختصار، وليكن على هذا النحو التالي: حينما نقول الدين بوجه عام هو انقياد العابد لمعبوده باطنا وظاهرا، عقيدة وشريعة وأخلاقا، رغبة ورهبة لنير خيره وثوابه أو دفع شره وعقابه أو هما معا.